بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الاثنين 24 من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف، يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام تحت كتاب القصاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى كتاب عمدة الأحكام في كتاب القصاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحج هكذا في باب حرمة مكة. قال: قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، أي أن بني ليث كانوا قد قتلوا في الجاهلية رجلا من هذيل، وأهل الجاهلية كانوا لا يكتفون بقتل القاتل، إن وجدوا القاتل قتلوه، فإن لم يجدوا القاتل قتلوا رجلا آخر من قبيلته، ولربما قتلوا بالواحد جماعة، وهذا لا شك أنه محرم، قتل غير القاتل وقتل الجماعة بالواحد إذا لم يكن القاتل إلا واحدا، والقتل كذلك من غير ولي الأمر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى الخطبة في الناس ووعظهم وتذكيرهم، وبخاصة إذا اقتضى أو إذا دعا ما يدل لذلك كما حصل هنا، ولما قال من قال في كسوف الشمس أنها كسفت لموت إبراهيم قام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء النفر الثلاثة وقالوا ما قالوا قام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء أسامة رضي الله عنه ليشفع في المخزومية قام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك خطيبا، ولما جاء تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره من حديث الدجال والجساسة نادى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة جامعة وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا نظائره كثيرة. فيه الخطبة عند الحاجة وعند لزوم الأمر، وتكون في جمع من الناس كما هو الحال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حبس عن مكة الفيل، وذلك في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر، وهو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وذهب بعض أهل التواريخ إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعد حادثة الفيل 40 سنة، وهذا قول ضعيف، وقيل بعد حديث التمكين بثلاث سنين، والأشهر هو الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وذلك أن أبرهة الحبشي وجه جيشا يقودهم هو إلى مكة يريد أن يهدمها ويلزم العرب أن يحجوا إلى البيت الذي بناه بصنعاء. وقيل سبب ذلك أن رجلين من العرب دخلا إلى البيت الذي بناه بصنعاء وأحدثا فيه، فأخبر بذلك فحلف أن يأتي البيت الذي بمكة ويهدمه. فلما اقترب من مكة حبس الله سبحانه وتعالى الفيل، حبسه ومكث مكانه وما تحرك. إذا وجهوه إلى غير مكة قام ومشى، وإذا وجهوه إلى مكة مكث مكانه ولم يتحرك. وعالجوه كثيرا فأبى، وبينهم يعالجونه إذ أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل. هذه القصة فيها عبرة وعظة، ومن عجيب ما رأيته في الاستدلال بهذه القصة، وهو أعجب ما رأيت في الاستدلال بهذه القصة، أن استدل بها بعضهم من الإخوان المسلمين على جواز الاعتصامات، لأن الفيل اعتصر، وهذا يدل على خلل في العقيدة وخلل في العقل. من استدل بهذا فكبر عليه أربعا لوفاته. فهنا قال في العام الذي حبس الله فيه الفيل، إن الله حبس الفيل عن مكة. وفي هذا الحديث كذلك حرمة مكة، في هذا الحديث حرمة مكة، حبس الله الفيل عن مكة وجعلها حرام، لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها، وهكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وهذا فيه حرمة مكة، ومكة ليست كغيرها، شرفها الله وحرسها، وتشابهها في بعض الأحكام المدينة. مدينة كما قال عليه الصلاة والسلام حرم من عير إلى ثور. وفي هذا الحديث كذلك أن من قتل له قتيل فهو مخير بين أمرين، وهذا إذا قتل عمدا، إما القصاص وإما الدية، وأمر ثالث كذلك العفو، إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يطالب بالدية، والدية 100 من الإبل، أو ما يقابلها من الذهب أو من الفضة، هذه هي الدية. وهذا الحديث دل على أنه مخير بين القصاص وبين الدية إذا كان القتل عمدا، أما إذا كان القتل خطأ فهو مخير بين الدية وبين الآخر، إما الدية وإما أن يعفو عن القتيل. وفي هذا الحديث جواز كتابة الحديث لقوله اكتبوا لأبي شاه، وأبو شاه رجل من اليمن كما في هذا الحديث، وهو بالهاء وقفا ودرجا، سواء قرأ ووصل أو وقف هو بالهاء على كل. فهذا الحديث يدل على جواز كتابة الحديث. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. الحديث في صحيح مسلم، وأخذ به بعض الصحابة وبعض التابعين وقالوا لا يجوز كتابة الحديث، وجمهور الأمة على الأخذ بحديث أبي شاه الذي بين أيدينا وما جاء في معناه من جواز كتابة الحديث. هذان قولان مشهوران. هناك قول ثالث في المسألة، يكتب فإذا حفظ محى، يكتب يجوز له أن يكتب الحديث حتى يحفظه، فإذا حفظه محى. وهذا القول حكاه الرماهر المزيد رحمه الله تعالى في المحبة الفاصل. والصحيح هو جواز كتابة الحديث الصحيح والذي استقر عليه العمل ونقل عليه الإجماع بعد ذلك جواز كتابة الحديث. وأما الجواب على حديث أبي سعيد الذي في مسلم فقيل أن ذلك خوض الاتكاء على الكتابة وترك الحفظ، خوف الاتكاء على الكتابة وترك الحفظ فيؤدي إلى الدراسة العلمية. ولهذا جاء عن بعض السلف الظاهر أنه الأوزاعي وكذلك جاء عن شعبة قال كان هذا العلم كريما في صدور الرجال، فلما تلقي في الصحف دخل فيه من ليس بأهل له، أو كما قال كان هذا العلم كريما يتلقاه الناس من صدور الرجال، فلما كتب دخل فيه من ليس بأهل الله. فقالوا أنه المراد به أن الناس يعتمدون على الكتب ويتركون الحفظ الذي هو العلم، فاحفظ كل حافظ إماما. وقيل المراد بالنهي وقت نزول القرآن، وقت نزول القرآن. وقيل المراد بالنهي أن يكتب في صحيفة واحدة، أن يكتب في صحيفة واحدة فيؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاط القرآن بالسنة. هذا قاله جمع من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول أن النهي منسوخ، النهي الذي في حديث أبي سعيد منسوخ بحديث أبي شاه وما جاء في معناه. وبعض أهل العلم يضاعف حديث أبي سعيد، وهذا مروي عن البخاري رحمه الله تعالى، روي عن البخاري أنه يضاعف حديث أبي سعيد وهو في صحيح مسلم. روى عبد الرزاق المصنف من طريقه البيهقي في المدخل أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، استشار الصحابة في كتابة الحديث، فأشار عليه بالكتابة، فاستخار عمر شهرا كاملا وهو يستخير الله عز وجل في هذا الأمر، حتى أصبح يوم من الأيام فقال إني رأيت من كان قبلنا كتبوا فأكبوا على كتبهم وتركوا القرآن، إني رأيت من قبلنا كتبوا فأكبوا على ما كتبوا وتركوا القرآن، والله لا أقدم على القرآن أو كما قال شيئا. فعمر رضي الله عنه هم أن يكتب ثم ترك ذلك رحمه الله تعالى. يقول الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله قال ولولا كتابة الحديث لندرس العلم في أعصارنا، لولا كتابة الحديث، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وللعلم، لولا كتابة الحديث لندرس العلم في أعصارنا، إذ قل الحفظ وطالت الأسانيد وقلت العناية بالحفظ كعناية سلفنا عليهم رحمة الله. هذا الحديث يدل على جواز الكتابة كقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وفي هذا الحديث فائدة أصولية، وهو أن الاستثناء لا يشترط فيه أن يتصل الكلام بعضه ببعض، لأن بعض أهل الأصول يقولون لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام بعضه ببعض ولم يفصل بينهم بفاصل أجنبي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرمة مكة أنه لا يختلى خلاها ولا يعضض شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشي، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتص. فقام أبو شاه وقال ما قال، ثم قام العباس، ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر. هذا استثناء الكلام المتقدم الذي فصل بينه وبينه كلام أبي شاه وما جاء بعده من ذكر القتل وما شابه ذلك. فقالوا هذا دليل على صحة الاستثناء، صحة الاستثناء وإن لم يتصل الكلام بعضه ببعض، هذا على أن ثم هنا للترتيب، وهذا هو الأصل في ثم، وقد تأتي ثم لغير الترتيب، إنما الملك ثم ملك أبوه ثم ملك من بعد ذلك جده، هذا الترتيب لا ليس في الترتيب، الأصل أنه يملك بعد أبيه وأبوه يملك بعد جده، هكذا هنا جاءت لغير الترتيب. والإذخر كما سبق معنا قال العباسي رسول الله فإنه لبيوتهم ولقينهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، أي يجوز قطعه، يجوز قطعه لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه، أما ما سوى ذلك لا، مما أنبته الله. أما إذا أنبته الإنسان في مكة بنفسه فله أن يقطعه، له أن يقطعه. وقد سبقت فوائد أكثر هذا الحديث عند الكلام على باب حرمة مكة. نعم. وقوله اكتبوا لي، المراد اكتبوا لي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، ما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبته. في أن الناس يتفاوتون في الحفظ، منهم من يحفظ ومنهم من لا يحفظ. أبو هريرة رضي الله عنه لم يكتب فحفظ الحديث ورواه، وأبو شاء احتاج إلى الكتابة، ولهذا قال أبو هريرة ليس أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا ما كتب عبد الله بن عمرو، إلا ما كتب عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أكتب عنك الحديث، قال نعم، قال في الغضب والرضا، قال نعم فإني لا أقول إلا حقا، قال نعم فإني لا أقول إلا حقا. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، في إملاص المرأة، معنى إملاص المرأة أي تسقط ما في بطنها بسبب جناية عليه، بسبب جناية عليه، هذا هو إملاص المرأة الذي يسمى سقطا. قال فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أنا، فقال لتأتين بمن يشهد معه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله كما قلت، فشهد له محمد بن مسلمة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى استشارة العالم أصحابه في مسائل العلم وسؤالهم عن علمهم في مسألة نزلت، هذا عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، محدث الملهم يقول في هذه المسألة هل عندكم شيء، استشارة بمعنى هل عندكم من العلم شيء أو ما ترونه في هذا الحكم أو في هذه المسألة. وهذا لا يحط من قدر العالم، لو استشار أصحابه فإن ذلك لا يحط من قدره، بل يدل على ورعه، يدل على ورعه وتقواه. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى في مسائل يسأل عنها فيقول ماذا عندكم، فيقول ماذا عندكم. وكذلك جلسنا مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى في رمضان الماضي فسئل عن مسألة والمجلس فيه طلاب علم من ليبيا والعراق والجزائر واليمن، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى ثم قال ماذا عندكم أنتم طلاب علم، هل عندكم شيء؟ فقرر الشيخ رحمه الله تعالى على ما ذكر، فهذا يرفع من قدر العالم ويدل على ورعه. فهذا عمر رضي الله عنه المحدث الملهم وهو عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، يستشير الصحابة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث رد على الذين أو رد على المقلدة، بحيث لو أنك جئتهم بحديث قالوا هذا الحديث لو كان صحيحا لعلمه إمام المذهب، ولو كان هذا الحديث يدل على المقصود لاستدل به إمام المذهب. فهذا الحديث لم يحفظه عمر رضي الله عنه، فمن دونه من باب أولى، من دونه من باب أولى. أبو بكر رضي الله عنه في قصة ميراث الجدة استشار الصحابة، استشار الصحابة، وهو أبو بكر عالم الصحابة رضي الله عنه الصديق الأكبر. وهذا عمر رضي الله عنه غاب عنه هذا الحديث. وفي الاستئذان كذلك، في الاستئذان حديث أبي موسى في الصحيحين، جاء أبو موسى يستأذن على عمر وكان عمر مشغولا، فلما استأذن ثلاثة ثم انصرف. فلما انتهى عمر من شغله قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فخرجوا فلم يجدوه، فأرسل في أثره فجاء فقال: ما الذي جعلك ترجع؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال: لتأتيني بمن يشهد معك، وإلا أوجعتك ضربا، كما جاء في بعض الروايات حديث في البخاري ومسلم. فذهب أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار وأخبرهم بما جرى بينه وبين عمر، فقالوا: يشهد معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فشاهد معه، فقال عمر: كيف غاب عني هذا؟ في بعض الروايات: ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق. وهذا عمر رضي الله عنه. فكيف بإمام المذهب أو بعالم من العلماء؟ فالحجة في الكتاب والسنة لا في قول عالم، فهذا فيه رد على المقلدة إذا جئتهم بحديث. وهذا موجود إلى الآن، وهذه الفائدة ذكرها ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام، وهذا موجود إلى الآن. قالوا: لماذا لم يقل به الإمام مالك؟ هل ما حفظه الإمام أحمد؟ هذا دل على أن الشافعي يضاعف هذا الحديث، أو أن أبا حنيفة رأى هذا الحديث مرجوحا، أو ما شابه ذلك. يعني هذا قد يكون غاب عليهم هذا الحديث، أو يرون ضعفه والحديث صحيح. والحجة ليست في قوله، الحجة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك أن المرأة إذا جني عليها جناية وأسقطت بسبب هذه الجناية ما في بطنها، ففي هذه الجناية غرة عبد أو أمة، فيها غرة وهي عبد أو أمة. الغرة هو البياض في وجه الفرس، هو البياض في وجه الفرس، وهذا مما يزيد الفرس بهاء وجمالا. وهنا أطلقت على الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة، فأطلقت على الإنسان غرة. وقوله غرة عبد أو أمة، أي هذه الغرة هي عبد أو أمة، أي يدفع لأولياء الجنين عبد أو أمة، عبد أو أمة، أو هنا للتقسيم وليست للشك، يدفع له هذا أو هذا، يدفع له عبد أو أمة. والعبد سواء كان كبيرا أو صغيرا مما لم يكن فيه عيب يرد به العيب في البيع، إذا كان فيه عيب يرد به في البيع فهذا لا يصلح، كما هو الشأن في الرقبة التي تجب على الإنسان في العتق، فإنه إذا أعتق رقبة واجبة عليه فيها عيب يرد به البيع فلا تصح ولا تجزئ، لا تصح ولا تجزئ. كذلك الشأن ها هنا. وهل يقوم العبد أو الأمة؟ قال العلماء: نعم. وقيمة الجنين أو دية الجنين عشر قيمة أمه، وقيمة وعشر دية أمه، ودية أمه كم؟ خمسون من الإبل، فعلى هذا فهي خمس من الإبل، دية الجنين خمس من الإبل. هذا إذا نزل ميتا، هذا إذا نزل ميتا. أما إذا نزل حيا ثم مات ففيه دية كاملة، إذا نزل حيا ثم مات ففيه دية كاملة، وتعرف حياته باستهلاله صارخا، لحديث عقبة بن عامر: إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود صارخا أي ثم مات فإنه يرث. وهكذا يعرف بحركته غير حركة الذي خرج من شيء ضيق ثم جاء إلى مكان متسع فانفرج، لا، هذه لا تدل على الحياة، لكن حركة الحي أو بانتقامه الثدي وارتضاعه منه هذا كذلك يدل على حياته. وفي هذا الحديث أن الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، غرة عبد أو أنا في هذا الحديث، وهذا مما استوى فيه الذكر والأنثى. العلماء يقولون متى تجب الغرة؟ قالوا إذا تخلق وعرف أنه إنسان، أما إذا لم يعرف فهذا ليست فيه الدية المذكورة، مع أن الحديث عام، لكن بمجموع هذا الحديث، الحديث الذي سيأتي وهو حديث أبي هريرة، قال العلماء مفاده أنه لا بد في الغرة أن يكون هذا الإلاص قد تخلق وعرف، أما إذا كان لازال علقة فهذا لا يعرف، لأنه قد يكون دما وليس بجنين، قد يكون دم وليس بنطفة. والغرة يأخذها ورثة الجنين، يأخذونها ثم يقسمونها على المواريث. فمثلا أب وأم وإخوة، فالمال لمن؟ الأب والأم. الأم تأخذ إذا كان له إخوة، الأم تأخذ السدس والباقي للأب، وإذا كان له أم وليس له أب، بمعنى أن أباه مات قبل هذا الإملاص وله إخوة، فالأم لها السدس والباقي للإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا أشقاء، إخوة له أشقاء أو لأب. أما إذا كانوا إخوة لأم فلهم السدس عند انفرادهم والثلث عند اجتماعهم كما سبق. طيب، هنا قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا حفظ شيئا لم يحفظ من هو أعلم منه لا يدل على مزيد فضله، أو أنه أعلم منه على من جميع الوجوه. فهنا المغيرة بن شعبة حفظ هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظه عمر، وليس معنى ذلك أن المغيرة رضي الله عنه أعلم من عمر، بل عمر أعلم من المغيرة، وأما طلب عمر بمن يشهد مع المغيرة، قيل كان عمر في أول أمره يطلب من يشهد مع من يشهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا ثم ترك. وقيل أن عمر لما غاب عنه هذا الحكم وظن أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، ولهذا استشار، خاف أن يكون قد وهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب من يشهد مع المغيرة في هذا الحكم وأنه من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا من باب الشهادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى به وحكم، وهذا من باب الشهادة، والشهادة يشترط فيها التعدد. أما الرواية فلا يشترط فيها التعدد، هذا مما اختلفت فيه الرواية والشهادة، اختلفت الرواية والشهادة في مسائل، منها أن الشهادة يشترط فيها التعدد، والرواية لا يشترط فيها التعدد، والشهادة يشترط فيها الذكورية، والرواية لا يشترط فيها الذكورية. الشهادة إذا كانت الذكورية لابد من تعدد. وكذلك مما اختلف الحرية في الشهادة وعدم الحرية في الرواية، لا يشترط الحرية في الرواية، لو أن العبد روى صح بشروطه بخلاف الشهادة، فإنه لا بد فيها أن يكون الشاهد حرا، وأحسن من تكلم على الفوارق بين الشهادة والرواية القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق في أول فارق، وذكر أنه جعل يبحث في الفوارق بين الشهادة والرواية ثمان سنوات، وهو يسأل العلماء أو الفضلاء ممن لقيهم، حتى وقف على كتاب لبعض أهل العلم ذكر فيه الفوارق وذكرها القرافي، وزاد عليها بمن فتح الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المقام. وفي هذا الحديث حفظ الشريعة للأنفس، في حفظ الشريعة للأنفس ولو كانت في هذا المقام، هذا إملاص الجنين، إملاص الجنين. ولو ماتت الأم، لو ماتت الأم بسبب هذه الضربة ومات جنينها، فإن فيها الدية كما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قريب من حديث عمر المتقدم قبله، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. جاء في بعض الروايات أنهما ضرتان، أنهما ضرتان، والضرة هي التي تشارك الأخرى في زوج واحد، بمعنى أنها ضرتها، بمعنى أنها ضرتها. ولهذا قيل للدنيا ضرة الآخرة، لأن من اشتغل بدنياه ضر بآخرته، ومن اشتغل بآخرته أضر بدنياه. وقيل أن هاتين المرأتين هما زوجتان، أو هما امرأتان لحمل ابن النابغة الهذلي الذي سيأتي ذكره في الحديث. قال: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، قتلتها وما في بطنها. جاء في بعض الروايات أن الذي سقط أولا هو الجنين ثم ميتا ثم بقيت ثم مات بعد ذلك الأم، ثم مات بعد ذلك الأم، لأن هذا التأويل، هذه الرواية التي في صحيح مسلم وهي في صحيح مسلم، تحل إشكال عند بعض الفقهاء. قال بعض الفقهاء: إذا ماتت وما في بطنها ولم ينزل الجنين، سواء يعني قبل موتها أو بعد موتها، فإنه لا يحكم بغرة، لا يحكم بغرة، لأننا لا ندري، قد لا يتحقق الحمل، قد لا يتحقق الحمل. وهذا كان في الزمن الأول عند يعني عدم معرفة مثل هذا بمجرد يعني النظر الطبيب، أما في هذه الأزمان فبنظر الطبيب وبالكشوفات الحديثة يتبين الحمل من عدمه. لكن الرواية التي في صحيح مسلم فيها دلالة على أنها أسقطت ما في بطنها ثم بعد ذلك ماتت. قال هنا: فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فيه من الفوائد أولا الرجوع إلى الحاكم للفصل بينهم عند الخصومات، والرجوع كذلك إلى أهل العلم في الخصومات للفصل، مراد بها الفصل لا المراد بها أن الإنسان يفهم خصمه أو نحو ذلك. بعض الناس همه إذا كان الحكم في صالحه أخذ به، وإن لم يكن في صالحه ما التفت إليه وترك التحاكم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحصل بينهم، ويفصل عليه الصلاة والسلام بينهم. وفي هذا الحديث كذلك أن من قتلت قتل خطأ وكانت المقتولة في بطنها جنين وسقط بسبب ذلك الضرب، فإن فيها الدية وفيها غرة عبد أو أمة. الدية في المقتولة وهي الأم، والغرة في الجنين الذي سقط ميتا، فالأم فيها الدية وأما الجنين ففيه غرة، إلا إذا نزل حيا ثم بعد ذلك مات، فهنا عندنا كم؟ ديتان. هنا ديتان، دية الجنين الذي نزل حيا ثم مات، ودية الأم، ودية الأم. جاء في بعض الروايات هنا قولها: فقتلتها وما في بطنها، جاء في يعني بعض عند بعض أهل العلم يعني كيف تفرض الدية، كيف تفرض الدية، والقتل ظاهره عمد، قال العلماء ليس بعمد، إنما هو شبه عمد. وقوله وقولها في الحديث أو قول أبي هريرة في الحديث ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا، أما إذا كان حجرا يقتل غالبا هذا عمد وليس بعمد. عمد فيه القصاص، فيه القصاص كما سبق معنا في حديث جارية التي ردت بين حجرين، ضربها بحجر وأقيد بها أو لا أقيد بها، هنا ضربت بحجر ولم تقد بها، ما الفرق؟ الأول كان حجرا قاتلا فالقتل كان عمدا، والثاني لم يكن حجرا قاتلا فهو شبه العمد وشبه العمد، لأنها قصدت ضربها، قصدت ضربها فكان بآلة لا تقتل غالبا وهذا هو شبه العمد. أما إذا لم تقصد ضربها ولو بآلة قاتلة فهذا يعد خطأ. واضح؟ واضح هذا؟ أراد أن يضرب السيارة بالفأس فوقعت في هامة رجل ففلقته فمات، هذا عمد أو شبه عمد؟ هذا خطأ، هذا خطأ لأنه لم يقصد ضربه. أما إذا قصد ضربه بآلة لا تقتل غالبا ضربه فصفع على وجهه فمات، هذا شبه عمد لأن الصفع على الوجه لا يقتل في العادة أنه لا يقتل، لكن هل قصد ضربه أو لا؟ قصد ضربه، ففيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ. شبه من الخطأ أنه لم يقصد قتله، وشبه من العمد أنه قصد ضربه. واضح؟ فقالوا فيه شبه عمد، قالوا فيه شبه عمد، هذا على قول الجمهور. بعض العلماء يقول ليس هناك إلا خطأ وعمد، ليس هناك شبه عمد، إما خطأ وإما عمد. وبعض العلماء يقول خطأ وشبه الخطأ وعمد وشبه العمد، وهذا يقسمه بعض الفقهاء، لكن الأشهر تقسيمه إلى ثلاث، تقسيمه إلى ثلاث. هذا من شبه الخطأ، من شبه العمد، لأنها ضربتها بحجر صغير، لو كان حجرا كبيرا كان الأمر دائرا بين شيئين، إما القصاص وإما الدية، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدية، بدأ بالدية دل على أنه ليس بعمد، دل على أنه ليس بعمد، ولهذا طالب النبي عليه الصلاة والسلام الدية. في هذا الحديث كذلك أن الدية على العاقلة، أن الدية على العاقلة، من هم العاقلة؟ هم العصبة من غير الآباء والأبناء، كذا يقول أكثر الفقهاء. وهل يدخل فيها الجاني؟ هل يدخل فيها الجاني؟ لا يدخل فيها في قول الأكثر، لا يدخل فيها في قول الأكثر. ومن حكم العقل، ومعنى العقل هو أن تدفع العصبة هذه الدية عن يعني صاحبه، من حكمها أنها لو فرضت على الخطأ، لو فرضت على الخطأ كان في ذلك مشقة شديدة ربما عجز عن دفعها وهو لم يقصد القتل، هذه تكون في الخطأ. أما في العمد فإنها تكون عليه، إذ لو فرضت في العمد لتساهل كثير من الناس فأقدم على القتل، يعلم أنه لن يقتل مثلا ويقول سيدفع عن أولياء الدية فيقدم على القتل، يقدم على القتل. ففيه الفرق بين الخطأ وبين العمد. سميت عقلا لأنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل آخر أتى بمئة من الإبل وعقلها أمام بيت المقتول، ومعنى عقلها يربط يدها، يعني إحدى يديها، يربط إحدى يديها، يرد يدها إلى ركبتها ويربطها، هذا العقل. كما أنها تنحر معقولة كذلك يعقل مئة من الإبل أمام بيت المقتول، فسميت عقلا، سميت عقلا. فهذا فيه أن الدية على من؟ على العاقلة، فيه أن الدية على العاقلة. فيه ذم السجع إذا كان يرد به الحق أو يبطل به الباطل، إذا كان يرد به الحق أو يحق به الباطل، إذا يبطل به الحق أو يحق به الباطل فهذا سجع مذموم، هذا سجع مذموم. والسجع هو الكلام الذي له قافية واحدة وليس بشغل، الكلام الذي له قافية واحدة وليس بشغل، كما قال هنا حمل ابن النابغة الهذلي، حمل ابن النابغة الهذلي. وهل هو مذموم على الإطلاق؟ هل السجع مذموم على الإطلاق؟ فيه تفصيل. إذا أتى السجع وليس فيه تكلف وله معان قوية تقرب الفهم ولربما كانت سببا من أسباب التأثير في الناس، فهذا ممدوح، هذا ممدوح، قد جاء عن جماعة من السلف مثل هذا. أما إذا كان متكلفا ولربما كان هم تركيز الخطيب على السجع دون المعاني فهذا مذموم، لأن هذا تكلف، لأن هذا تكلف. فبعض الخطباء يتكلف في السجع، أولا هو تكلف سجع متكلف، ثانيا همه السجع بغض النظر عن المعاني، ولربما أداه ذلك إلى أن يأتي بوحشي اللغة التي لا يفهمها الخاصة فضلا عن العام، فهذا مذموم. كما يحصل كما تسمعون من بعض الخطباء يعني خطبته من فاتحة إلى خاتمة هي سجع، ولربما أدى ببعض الناس أن يترك خطبة الحاجة، يترك خطبة الحاجة من أجل السجع، يبدأ يعني في خطبته بالسجع، يترك السنة من أجل أن يأتي بمثل هذا الكلام المرتب. هذا فيه تفصيل كما سبق. وهناك من العلماء من كان يتكلم بالكلام ويأتي مسجوعا من غير أن يتكلم، من غير أن يتكلم، وذكر ذلك عن ابن الجوزي، ذكر ذلك عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقوله هنا يعني قول حاملة ابن النابغة الهذلي، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ كيف أغرم؟ لأنه من العاقلة، لأنه هذلي، واضح؟ وقيل لأنه زوج للقاتلة والمقتولة، على القول بأن القاتل والمقتولة هما امرأتان لحمل. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ولا نطق بمعنى لم يتكلم، ولا استهل أي لم يصرخ عند خروجه، لحديث عقبة بن عامر إذا استهل المولود صارخا قال فمثل ذلك يطل أي يهدى لا شيء فيه. فمثل هذا يعني فمثل هذا لا شيء فيه، إذا خرج الجنين ولم يأكل ولم يشرب ولم يغتسل ولم يستهل فمثل هذا هدر، مثل هذا هدر. هذا قاله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه غرة عبد أو أمة، فيه غرة عبد أو أمة، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فيه أن الإخوان أن الكهان، فيه أن الكهان وكذلك الإخوان من الكهان، كذلك هم من الكهان يتكهنون، سيقع كذا سيكون كذا وسيحصل كذا، سننتصر سنقول سنفعل وما شابه ذلك، حتى أن أداهم إلى الكذب. قام أحدهم في الميدان الذي يجتمعون فيه ولم يجد مكان ليتكلم، فقال أنا عندي بشرى من أجل أن يعطى مكبر الصوت، قالوا خذ، قال الآن الشباب دخلوا إلى مكان كذا وكذا وتحصلوا عليه، وإذا بهذا الكلام كذب مفضوح، ولم يدخلوا ذلك المكان إلا بعد 10 أيام. فهؤلاء من إخوان الكهان. المهم أن الكهان يتكلفون السجع، أن الكهان يتكلفون السجع، وهذا معروف عند العرب في حال الكهان أنهم يتكلفون السجع. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. نعم. ثم ساق في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، أن رجلا قيل هو أجير ليعلى بن أمية، وقيل هو يعلى بن أمية واستبعد، وأن هذه الحادثة وقعت في غزوة تبوك. وقعت هذه الحادثة في غزوة تبوك. هنا قال أن رجلا، وهذا يسمى بالمبهم عند أهل الحديث، وهذا المبهم في المتن هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأنه لا يتعلق به سند، لا يتعلق به، لا يتعلق بالسند، إنما هو في المتن، لكن يستفاد من معرفته يعني بعض الأحكام، كمعرفة زمن الحادثة أو مكان الحادثة أو تعدد القصة من عدم تعددها أو نحو ذلك. قال أن رجلا عض يد رجل، العض هو القبض عليها بالأسنان، قال فنزع يده أي المعضوض من فيه فوقعت ثنيته، وقعت ثنيته الأسنان المسمى بذلك، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام يعض أحدكم أخاه كما يعض الفاحل لا دية له. الفاحل يعني يطلق على الذكر المعد للضراب في الإبل ونحوها، هذا هو الفاحل. هذا الحديث فيه أن من اعتدي عليه، من اعتدي عليه بمثل هذا فأراد أن يتخلص من المعتدي فأدى ذلك إلى تلافي عضو من أعضاء المعتدي فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه يعتبر صائلا، يعتبر صائلا. الصائل هو الذي يعتدي على الإنسان، يعتدي على الإنسان بغير وجه حق. الصائل يدفع، الصائل يدفع، كيف يدفع؟ يدفع بالأسهل، يدفع بالأسهل، لا يجوز أن يدفع بالقتل وهو يستطيع أن يدفعه بما دونه، ولو قتله والحالة هذه فيضمن، واضح؟ وهذا قسوه على جميع أنواع الصوالات. صائل يدفع بالأسهل فالأسهل، صال عليك إنسان يريد أن يقتلك وأنت تستطيع أن تهرب، يجوز لك قتله؟ لا يجوز لك قتله، أو تستطيع أن تلكمه حتى يسقط وتأخذ سلاحه منه، لا يجوز لك أن تقتله والحالة هذه، أو معك سلاح ويمكن أن تضربه في مكان غير قاتل، فلا يجوز لك أن تصول على مكان قاتل أو ما شابه ذلك، أو معك سلاحان وهو ليس معه سلاح إلا أنه أقوى منه، سلاح يقتل وسلاح مثلا يعقر كخشبة وماذا، وسلاح ناري أو سلاح أبيض، فلا يجوز لك قتله والحالة هذه، يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل. هنا اختلف العلماء فيما لو عض رجل آخر هل ينزع يده أو يدفعه بالأسهل، إذا كان ينزع يده تسقط ثنيته، هل يدفعه بشيء آخر كأن يضربه على وجهه أو يمسكه من حنكه أو يخنقه أو ما شابه ذلك؟ بعض الفقهاء يقول ينزع يده سقطت أو لم تسقط، ينزع يده، لأن الحديث ليس فيه تفصيل هل دافعته بالأسهل أو لم تدافعه. وبعض العلماء يجعل هذا قاعدة مضطردة في الصائل، يقول يدفعه بالأسهل إذا كان النزع والحالة هذه يؤدي إلى سقوط الأسنان، فينظر طريقة أخرى لنزع أسنانه، ربما ما ينظر طريقة أخرى حتى أكمل يده، ينظر طريقة أخرى، يضربه على وجهه، يخنقه، يبعد وجهه إلى غير ذلك، إن تيسر وإلا نزع، أحيانا ربما ما ينزع إلا وقد أخذ شيئا منه. فالصحيح هو أنه ينزع يده، ينزع يده إلا إذا تصدق بها عليه، إلا إذا تصدق بها ويريد أن يحتسب الأجر فلربما. وفي هذا الحديث الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخصومات في الفصل، الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخصومات في الفصل، وهكذا الرجوع إلى القضاء إذا كان يحكم بشرع الله وليس هذا ما القضاء، وهكذا الرجوع إلى العلماء في الخصومات للفصل. وفي هذا الحديث التشبيه، تشبيه الفعل بفعل الحيوان، تشبيه الفعل بفعل الحيوان، على ما يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، وهذا له نظائر سبق معنا منها حديث البراء لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، هكذا حديث البراء طيب راجعوا حديث أنس: ألا ما يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب؟ لا يبسط أحدكم. نعم، ترى رجعوا. طيب، هذا كذلك منها، وهذا قال العلماء القصد منه التنفير والمبالغة في ذلك، القصد منه التنفير والمبالغة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: على ما يعض أحدكم أخاه. التنفير من ماذا؟ من هذا الصنيع، تنفير من هذا الصنيع. وهذا كما سبق، إذا اعتدي على الإنسان وهو المعتدي صائل ولم يستطع دفعه إلا بشيء أتلف عضوا من أعضائه، حديث من؟ حديث أنس. طيب، أتلف عضوا من أعضائه فليس عليه شيء، ليس عليه في ذلك شيء. نعم. وعن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. ثم ذكر حديث جندب يرويه عن الحسن ابن أبي الحسن، هو الحسن البصري، الحسن بن يسار أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن، وكنية أبي الحسن واسم أبي الحسن يسار، فهو الحسن ابن يسار البصري عليه رحمة الله، أبو سعيد إمام من أئمة السلف وله فضائل ومناقب كثيرة جدا، وله آداب ومواعظ، وإمام من أهل الزهد، حتى صنف العلماء في آداب الحسن البصري. ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه آداب الحسن البصري ومواعظه وزهده، مطبوع في مجلد مثل هذا، مثل عمدة الأحكام، وهو كتاب نفيس. والحسن البصري عليه رحمة الله كان من أهل البصرة، وكان عالم أهل البصرة، كان عالم أهل البصرة. ويذكر أن الظاهر أيوب أو غيره قال له رجل أن فلان أحسن أو أفضل من الحسن، قال: فلان لا يأتي في زر الحسن، فلان لا يأتي في زر الحسن، أي في زر ثوبه، دل على فضل الحسن البصري عليه رحمة الله. قال: حدثنا جندب، يعني ابن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله البشري، في هذا المسجد، يعني مسجد البصرة. وهذا فيه ذكر مكان التحديث، وهذا يستفاد منه على ضبط الراوي، يعني إذا لم ينس مكان المكان الذي حدثه فيه دل على ضبطه، دل على ضبطه. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله كان يحدث عن رجل اسمه عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن عثمان أو غيره، المهم خطأ العلماء الإمام مالك في اسمه، فكان يقول: والله حدثنا فلان وهذا بيته، ويشير إلى بيت من البيوت، يقول: هو فلان بن فلان، على خلاف ما يقول الجماعة، وهذا بيته. فذكر مكان التحديث يدل على ضبط الراوي. قال: في مسجدنا، وما نسينا منه حديثا، أي ذلك المجلس الذي حدثنا به جندب، حدث به بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسينا منه حديثا. قال: وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول بنص القرآن وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نخشى أن يكون، هل هذا من باب التعديل؟ الصحابة كلهم عدول، ولهذا لا يدخلون في ألفاظ الجرح والتعديل، في ألفاظ التعديل التي يذكرها أهل الحديث، ولهذا يذكر بعض الفقهاء بعض المحدثين كالعلائي في جامع التحصيل، وقفت له على عبارة يقول: وقال فلان في فلان ثقة، وهذا دل على أنه ليس بصحابي. هل الصحابي يقال به ثقة؟ ما يحتاج أن يقال به ثقة، صحابي تكفي، هذا تعديل. ف فلان صحابي تكفي. ولهذا لا تجدون في تراجم الصحابة ثقة لا بأس به إمام حافظ ونحو ذلك التي تجدها في التابعين. فقوله قال العجلي ثقة قال وهذا يدل على أنه ليس بصحابي, يدل على أنه ليس بصحابي. وسبق معنا مثل هذا, حدثني البراء وهو غير كذوب. هذا كصنيع الحسن البصري ها هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع. هذا فيه التحديث عن من كان قبلنا, وقد قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والتحديث عن بني إسرائيل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء في شرعنا تقريره فالاعتماد على ما جاء في شرعنا. القسم الثاني ما جاء في شرعنا إبطاله فهذا لا يجوز أن يحدث به. القسم الثالث الذي لم يأتي في شرعنا تقريره ولا إبطاله فهذا يقال فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج, يقال فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج, لا يخالف ما في شريعتنا ولا يوافق ما في شريعتنا, ليس فيه في شريعتنا ما يوافق أو ما يخالفه. وبعض أهل العلم يزيد فيه شرطا أن يكون ثابتا عنه, أن يكون ثابتا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في من كان قبلكم رجل به جرح, في رواية مسلم به قرحة, به قرحة ثم انفجر, قرحة التي تكون ك يعني ورم ظاهر ثم يعني تتفجر بالقيح أو ما شابهه. قال رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا, جزع بمعنى أنه لم يصبر, لم يصبر على جرحه وعجل في شفائه, فأخذ سكينا قال فجز بها يده فحز, طيب قال فحز بها يده, حز بمعنى قطع, حز بمعنى قطع. قال فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات, أي ما توقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه, في بعض الروايات بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. قول هنا بادرني بنفسه, الله سبحانه وتعالى جعل لكل نفس أجلا لا تتقدم عليه ولا تتأخر. ولا يفهم من هذا الحديث أن هذه النفس تقدمت على أجلها, لكن صورة فعله فيها المبادرة, لما كان صورة الفعل فيها المبادرة قال بادرني بنفسه. وهل قول هنا حرمت عليه الجنة تحريما أبديا؟ العلماء في هذا أو على هذا عندهم أجوبة على مذهب أهل السنة والجماعة في أن من كان موحدا فإنه لا يخلد في نار جهنم. قيل كان مستحلا, قيل كان مستحلا, قيل كان هذا في شرعهم, وقيل حرمت عليه الجنة دخولا أوليا, دخولا أوليا, وقيل حرمت عليه الجنة أي مراتب من مراتب الجنة ودرجات من درجات الجنة. وكما سبق معنا أن الجمهور يبقونه على ظاهره حتى يبقى الوعيد الذي فيه والزجر الذي يحصل بسببه, لأنك لو فسرته لربما بعض الناس تساهل في هذا. قاتل نفسي هل يصلى عليه أو لا؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقص في مسلم من حديث ظاهر سمرة, حديث سمرة ابن جندب, فقال صلوا على صاحبكم, صلوا على صاحبكم, هذا يستفاد منه أنه يصلى عليه أو لا, أو يستفاد منه أنه لا يصلى عليه؟ يصلى عليه لقوله صلوا على صاحبكم. لكن الرجل الذي هو قدوة في قومه يترك الصلاة عليه, يترك الصلاة عليه, ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه وهكذا لم يصلي عليه. في حديث الذي ترك بين قال صلوا على صاحبكم, حديث جابر وجاء من حديث أبي قتادة قال صلوا على صاحبكم, ففيه أن الرجل العالم المقتدى به يترك الصلاة عليه ويصلي عليه أحد الناس إذا كان من أهل التوحيد. نعم. يقول هنا بعض النساء: هل يجوز جلب الأطفال مع أمهاتهم للدرس مع العلم أنهم يشوشون علينا ولا نستوعب، ونحن قد تركنا أولادنا وحدهم في البيت؟ الأصل جواز اصطحاب الأولاد إلى المسجد، والسنة تدل على ذلك، أحاديث كثيرة في دخول الحسن ونزول النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر في حمل النبي عليه الصلاة والسلام بنت ابنته أمامة كما سبق معنا في الصحيحين، وهكذا في حديث أبي قتادة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمع بكاء صبي فخفف من أجل ألا يشق على أمه، ونظائر هذا كثيرة. وجاء كذلك في كتب أهل الحديث أنهم كانوا يصطحبون أولادهم ويلعبون في مؤخرة المسجد، ثم يكتب لهم سماع حضور، يكتب لهم حضور ولا يكتب لهم سماع، وكان بعضهم يزجرهم فيقول المحدث: دعوهم فإننا كنا نحضر مثلهم، فإننا كنا نحضر مثلهم. هذا هو الأصل، لكن إذا أدى ذلك إلى التشويش، إلى أذية الناس، فلا يجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشغل القارئ المصلي، فمن باب أولى إذا كان حديثا جانبيا أو أذية أولاد أو ما شابه ذلك. فالذي يستطيع أن يأتي بأولاده ويضبطهم فهذا المتعين عليه، والذي لا يستطيع أن يضبط الأولاد ويؤدي ذلك إلى أذية الغير فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإما أن يتركهم في البيت وإما أن يوجد لهم حلا حتى لا يؤذي غيره. هنا يقول: المعروف في القانون الليبي السائد أن القصاص لا ينفذ في القاتل الذي لم يتم 18 ميلادي من العمر ولو نقص من عمره يوم واحد على سن 18، ويعتبره القضاء حدث أي صغير السن، ويكون عمره بالتاريخ الهجري قد أتم 18 هجرية، ولكن القضاء يعتبرون التاريخ الميلادي دون الهجري في هذه الأحوال، فما الحكم في ذلك؟ المسألة كما سبق معنا أن هناك من العلماء من يعد سن البلوغ 14، وهذا هو الصحيح، وهناك من يعدها كم؟ 15، والمالكية يعدونها بالسن 18. فهذا القانون مبناه على قول المالكية، قول المالكية، لكن بقي يعني العمل بقول المالكية يكون بالتاريخ الهجري ولا بالتاريخ الميلادي، لأن التاريخ الميلادي لا يتعلق به الحكم، الأحكام الشرعية تتعلق بالأشهر القمرية، تعرف بالأشهر القمرية لا بالأشهر الفرنجية أو التي تسمى بالميلادية. فلو أنهم عملوا بسنة 18 وبعدها بالأشهر الهجرية ما ينكر عليهم في ذلك، لأن المسألة قال بها الفقهاء وقال بها بعض الفقهاء، ومسألة خلافية بين أهل العلم، وليس هناك نص صريح يعني فيه تحديد سن البلوغ، في تحديد سن البلوغ هذا في تحديد إذا لم يبلغ يعني باحتلام أو مشاهد، أما إذا بلغ باحتلام فلا يلتفت إلى العمر، لا يلتفت إلى العمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل جرايان القلم بماذا؟ بالبلوغ، جعل جرايان القلم بالبلوغ. والعلماء إنما حددوا السن 14، ومنهم من حدد بالخامس عشرة، ومنهم من حدد بالثامن عشرة عند المالكية، وذلك عند عدم وجود إحدى علامات البلوغ. فإذا وجدت علامات البلوغ وإن لم يبلغ هذه السن فإن تجري عليه الأحكام، لقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يبلغ. فإذا بلغ ولم يتم هذه السنة أو هذه السن فإن الأحكام تجري عليه، أحكام تجري عليه، وإذا لم يجر عليه الأحكام لم يأخذ حتى بقول المالكية، لأن المالكية يجعلون هذه السن فيما إذا لم تظهر علامات البلوغ، كما هو الشأن في غيره يجرون عليه حكم البالغ إذا بلغ السن 14 إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ. أضف إلى ذلك أنهم غلطوا في أمر آخر وهو حسبانها بالتاريخ الهجري التاريخ الميلادي. نعم.